هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نشأة شوقي عبد السيد العبد المقيم في شارع الجمهورية حارة البوهي مركز نجع حمادي محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السيد الفاضل محافظ قنا بيقول فيها: أنا مش صغير يا حضرات، أنا عندي 44 سنة. تخيلوا حضراتكم بقى في السن ده وأنا مش عارف أعيش ولا عارف أكون أسرة، وظروف الصحية صعبة جدا عشان أنا مريض بأسر شديد في النظر ومعايا شهادة تأهيل اجتماعي. وبعد العرض على الكوميسيون الطبي والشهادة دي تم استخراجها سنة 2017، واللي فيها وصف الحالة بالتفصيل واللي بتقول: المواطن نشأت شوقي عبد السيد المولود في 23 أكتوبر 1980، والذي لا يحمل أي مؤهل دراسي، يعاني من قصر نظر شديد بالعينين بدون نظارة، 3 متر حد الرؤية الأقصى، والرؤية بالنظارة تكون العين 6/60. وأما الأعمال أو الوظائف التي يصلح لها فهي عامل مشتل وشكرا. يعني أنا كده يا حضرات من اللي بيقولوا عليهم 5%، والخمسة في المية دول يا حضرات معناها ان كل 100 واحد بيتم تعيينهم بيكون منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة بيتم تعيينهم. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي العاد فيه تعيينات لا لسليم ولا حتى معاق. المهم فيهم البهوات في مكتب القوى العاملة في نجع حمادي استدعوني وقالوا لي: يا ألف مبروك ألف مبروك يا نشأة أفندي. خير يا بيه، مبروك على إيه؟ تم ترشيحك للعمل بمصنع الألومنيوم، وآدي الرقم أهو يا سيدي: 2307 بتاريخ 28 أبريل 2020. مبروك يا نشأة، دي مش كذبة إبريل. والآن يا حضرات في أشد الاحتياج للعمل نظرا لظروفي المادية الصعبة جريت على المكان اللي ترشحت للعمل فيه. ويا بهوات يا بهوات، أنا معايا جواب للعمل عندكم أهو. بصوا لي يا حضرات كده من فوق لتحت وقالوا لي: إيه يا مواطن، افهم اللي معاك ده جواب ترشيح مش جواب تعيين. القوى العاملة ترشح براحتها، لكن احنا عندنا مكان فاضي ولا لا؟ هو ده الموضوع. وكمان عندنا مكان يناسب ظروفك ولا لا؟ دي شغلانة تانية برضو، ده موضوع تاني اخر. ارجع بقى على بيتك وانتظر، واحنا اول ما نلاقي فرصة تناسبك هنتصل بيك على طول. شوية شاي بالنعناع يا صبحي، معلقة سكر واحدة يا ابني. وعلى ده الحال يا حضرات 4 سنين، وتعبت تعبت من التردد على كل المكاتب والهيئات في المحافظة اللي ممكن تفيدني، ومنها طبعا مكتب معالي السيد المحافظ اللي من الصعب جدا على واحد غلبان زي حالاتي يعرف يقابله، لأن البهوات هناك بيمشوني من تحت أصلا. وتعبت يا حضرات مش عارف أعمل إيه وأروح فين وأقول يمين، عشان كده باعت شكوتي وطالب مساعدتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان